أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال بعض أهل العلم إن هذه هي الدليل على فرض الحج، واستدل بها على وجوب العمرة. وهذه الآية نزلت في السنة 6 من الهجرة، حين صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عن دخول البيت. ولهذا قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصواب أن الدليل على فرض الحج من القرآن هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واستدل بهذه الآية على وجوب إتمام الحج على من شرع فيه، فمن شرع في الحج ولو كان نافلة وجب عليه الإتمام، فليس هو كسائر التطوع النوافل، بل يجب إتمامه. قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سببها إحصار الصحابة في عام صلح الحديبية. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، سبب نزولها قصة كعب بن عجرة عندما تأذى بالقمل في رأسه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو الجهد. ثم قال انسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. كما جاء في الآية أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالحديث مفسر لهذه الآية تماما. ثم قال تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. في هذا الدليل على وجوب الهدي على المتمتع، والتمتع أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج. فهذه صورة التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، أي فعليه ما استيسر، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج. و7 إذا رجع إلى أهله.

وما كان الله سبحانه وتعالى ليعذب هؤلاء المشركين وأنت يا محمد بين ظهرانيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكيف لا يستحقون عذاب الله وهم يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة والصلاة في المسجد الحرام، وما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا الذين يتقونه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ولكن أكثر الكفار لا يعلمون، فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. وما كان الصلاة إلى لا إله إلا الله. ضمنت هذه الآيات وصايا من الله للمؤمنين، أمر ونهي، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناته وأنتم تعلمون، والخيانة لله بعصيانه ومخالفة أمره، فإن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اقتضى هذا عقد بين العبد وربه أن يوحده ويخلص دينه ويتبع رسوله، فإذا خالف كان بهذا خائنا لما ائتمنه الله عليه، وتخونوا أماناته وأنتم تعلمون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالله لا يعطي من يعطيه المال أو الأولاد يعني كرامة له، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، إنما هو الابتلاء، فالله يبتلي العباد بالخير والشر، يبتلي من يبتلي بالمال، ويبتلي من يبتلي بالأولاد، ويبتلي من يبتلي بالجاه والسلطان، أنواع الابتلاء. وأن الله عنده أجر عظيم، فعلى العاقل أن يطلب هذا الأجر العظيم بطاعة الله ورسوله و حسن التصرف في المال والقيام على الأولاد بما يجب بما أوجب الله من تربيتهم على الإسلام وعلى القيام بما أوجب الله على عباده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبة التقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فقد جعل بينه وبين رحمة الله وعذابه وقاية. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني هدى تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذه بعض ما رتبه الله على التقوى: البصيرة، تكفير السيئات، وغفران الذنوب، يغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم، من بعده.